يزكى بها على فقراء المسلمين وابن السبيل. وإن مالكا قد بلغ الخبر وحفظ الغيب فأمركم به خيرا، وأني قد أرسلت إليكم من أعيد وأني قد أرسلت إليكم من صالحي أهلي وأولي دينهم وأولي علمهم فأمركم بهم خيرا، فإنهم منظور إليهم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقد قال الإمام أحمد حدثنا حسن، وقد قال الإمام أحمد حدثنا حسن حدثنا عمارة عن ثابت عن أنس بن مالك أن مالك ذي يزن أهدى إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حلة قد أخذها بثلاثة وثلاثين بعيرا وثلاثة وثلاثين ناقة. ورواه أبو داود عن عمرو بن عون الواسطي عن عمارة بن زاذان الصيدلاني عن ثابت البناني عن أنس به. وقد رواه الحافظ البيهقي هاهنا حديث كتاب عمرو بن حزم. فقال أنبأنا أبو عبد الله الحافظ أنبأنا أبو العباس الأصم ثنى أحمد بن عبد الجبار ثنى يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق أعيد من عند. وقد رواه الحافظ البيهقي هاهنا حديث كتاب عمرو بن حزم. قال أنبأنا أبو عبد الله الحافظ أنبأنا أبو العباس الأصم ثنى أحمد بن عبد الجبار ثنى يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق حدثني عبد الله بن أبي بكر عن أبيه أبي بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم قال هذا كتاب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عندنا الذي كتبه لعمرو بن حزم حين بعثه إلى اليمن يفقه أهلها ويعلمهم السنة ويأخذ صدقاتهم، فكتب له كتابا وعهدا وأمره فيه أمره، فكتب بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من الله ورسوله، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، عهدا من رسول الله لعمرو بن حزم حين بعثه إلى اليمن أمره بتقوى الله في أمره كله، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وأمره أن يأخذ بالحق كما أمره الله، وأن يبشر الناس بالخير ويأمرهم به، ويعلم الناس القرآن ويفقههم في الدين، وأن ينهى الناس فلا يمس أحد القرآن إلا وهو طاهر، وأن يخبر الناس بالذي لهم والذي عليهم، ويلين لهم في الحق ويشتد عليهم في الظلم، فإن الله حرم الظلم ونهى عنه، فقال ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله، وأن يبشر الناس بالجنة وبعملها، وأن يبشر الناس بالجنة وبعملها، وينذر الناس النار وعملها، ويستألف الناس حتى يتفقهوا في الدين، ويعلم الناس معالم الحج وسننه وفرائضه وما أمره الله به، والحج الأكبر والحج الأكبر والحج أعيد والحج الأكبر الحج والحج الأصغر العمرة، وأن ينهى الناس أن يصلي الرجل في ثوب واحد صغير إلا أن يكون واسعا فيخالف بين طرفيه على عاتقيه، وينهى أن يحتبي الرجل في ثوب واحد ويفضي بفرجه إلى السماء ولا أو كما قال ولا ينقض شعر رأسه إذا عفى في قفاه، وينهى الناس إن كان بينهم هيج أن يدعو إلى القبائل والعشائر وليكن دعاؤهم إلى الله وحده لا شريك له، فمن لم يدعو إلى الله ودعا إلى العشائر والقبائل فليعطف بالسيف حتى يكون دعاؤهم إلى الله وحده لا شريك له، ويأمر الناس بإسباغ الوضوء وجوههم وأيديهم إلى المرافق وأرجلهم إلى الكعبين. قبل المتابعة في الحاشية واحد ضعيف أبو داود وفيه عمارة بن زاذان ضعيف متابع، وإن يمسحوا رؤوسهم كما أمرهم الله عز وجل، وأمروا بالصلاة لوقتها وإتمام الركوع والسجود، وأن يغلس بالصبح وأن يهجر بالهاجرة حتى تميل الشمس، وصلاة العصر والشمس في الأرض مبدرة، والمغرب عيد، وصلاة العصر والشمس في الأرض مبدرة والمغرب حين يقبل الليل، لا تؤخر حتى تبدو النجوم في السماء، والعشاء أول الليل، وأمره بالسعي إلى الجمعة إذا نودي بها والغسل عند الرواح إليها، وأمره أن يأخذ من المغانم خمس الله ما كتب على المؤمنين من الصدقة من العقار مما سقى المغل. وفي الحاشية: هذا المغل خطأ وصوابه فيما سقى البعل كما جاء في الخراج ليحيى بن آدم، أتابع: وفيما سقت السماء العشر وما سقى الغرب فنصف العشر، وفي كل عشر من الإبل شاتان، وفي عشرين وفي عشرين أربع شياه، وفي أربعين من البقر بقرة، وفي ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة جذع أو جذعة، وفي كل أربعين من الغنم سائمة وحدها شاة، فإنها فريضة الله التي افترض على المؤمنين، فمن زاد فهو خير له، ومن أسلم من يهودي أو نصراني إسلاما خالصا من نفسه فدان دين الإسلام فإنه من المؤمنين، له ما لهم وعليه ما عليهم، ومن كان على يهوديته أو نصرانيته فإنه لا يغير عنها، وعلى كل حال من ذكر وأنثى حر أو عبد دينار واف أو عرضة من الثياب، فمن أدى ذلك فإن له ذمة الله ورسوله، ومن منع ذلك فإنه عدو الله ورسوله والمؤمنين جميعا. صلوات الله على محمد، والسلام عليه ورحمة الله وبركاته. أو كما قال: قال الحافظ البيهقي: وقد روى سليمان بن داود عن الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده هذا الحديث موصولا بزيادات كثيرة ونقصان عن بعض ما ذكرناه في الزكاة والديات وغير ذلك. قلت: ومن هذا الوجه رواه الحافظ أبو عبد الرحمن النسائي في سننه مطولا، وأبو داود في كتاب المراسيل، وقد ذكرت ذلك بأسانيده وألفاظه في السنن، ولله الحمد والمنة. وسنذكر بعد الوفود بعث النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الأمراء إلى اليمن لتعليم الناس وأخذ صدقاتهم وأخماسهم، معاذ بن جبل وأبو موسى وخالد بن الوليد وعلي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين، قدوم جرير ابن عبد الله البجلي وإسلامه. قال الإمام أحمد: حدثنا أبو قطن، حدثني يونس عن المغيرة بن شبل قال: قال جرير: لما دنوت من المدينة أنخت راحلتي ثم حللت أعيبتي ثم لبست حلتي ثم دخلت، فإذا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يخطب، فرماني الناس بالحدق، فقلت لجليسي: يا عبد الله، هل ذكرني رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم؟ قال: نعم، ذكرك بأحسن الذكر. بينما هو يخطب إذ عرض له، قبل المتابعة في الحاشية: واحد، ذكرت المغل خطأ وصوابه فيما سقى البعل كما جاء في الخراج ليحيى بن آدم. اثنان، ضعيف مرسل البيهقي في الدلائل، ورواه النسائي والحاكم موصولا، وفيه سليمان بن أرقم متروك، وقد ضعفه الألباني في الإرواء وقال ضعيف جدا. قبل المتابعة، إذن أعيد آخر جملة: وقد ضعفه الألباني في الإرواء وقال ضعيف جدا. أتابع: إذ عرض له في خطبته وقال: يدخل عليكم من هذا الباب أو من هذا الفج من خير ذي يمن، إلا أن على وجهه مسحة ملك. قال جرير: فحمدت الله عز وجل على ما أبلاني. قال أبو قطن: فقلت له: سمعته منه أو سمعته من المغيرة بن شبل؟ قال: نعم. ثم رواه الإمام أحمد عن أبي نعيم وإسحاق ابن يوسف وأخرجه النسائي. عيد إسحاق بن يوسف وأخرجه النسائي من حديث الفضل بن موسى ثلاثتهم مع يونس عن أبي إسحاق السبيعي عن المغيرة بن شبل ويقال ابن شبيل عن عوف البجلي الكوفي عن جرير بن عبد الله وليس له عنده وليس له عنه غيره. وقد رواه النسائي عن قتيبة عن سفيان بن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بقصته يدخل عليكم من هذا الباب رجل على وجهه مسحة ملك الحديث وهذا على شرط الصحيحين. وقال الإمام أحمد حدثنا محمد بن عبيد ثنا إسماعيل عن قيس عن جرير قال ما حجبني رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم منذ أسلمت. وعيد قال ما حجبني رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا تبسم في وجهي. وقد رواه الجماعة إلا أبا داود من طريق أو من طرقه عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عنه. وفي الصحيحين زيادة وشكوت إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أني لا أثبت على الخيل فضرب بيده في صدري وقال اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. ورواه النسائي عن قتيبة عن سفيان بن عيينة عن إسماعيل عن قيس عنه وزاد فيه يدخل عليكم من هذا الباب رجلا على وجهه مسحة ملك فذكر أو مسحة ملك والله تعالى أعلم فذكر نحو ما تقدم. قال الحافظ البيهقي أنبأنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو عمرو عثمان بن أحمد السماك حدثنا الحسن بن سلام السواق حدثنا محمد بن مقاتل الخراساني حدثنا حسين بن عمر الأحمسي حدثنا إسماعيل بن أبي خالد أو قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله قال بعث إلي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقال يا جرير لأي شيء جئت؟ قلت أسلم على يديك يا رسول الله. قال فألقى علي كساء ثم أقبل على أصحابه فقال إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه. ثم قال يا جرير أدعوك إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وأن تؤمن بالله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وتصلي الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة. ففعلت ذلك فكان بعد ذلك لا يراني إلا تبسم في وجهي. هذا حديث غريب من هذا الوجه. وقال الإمام أحمد حدثنا يحيى بن سعيد القطان حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله قال بايعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. وأخرجاه في الصحيحين من حديث إسماعيل بن أبي خالد به وهو في الصحيحين من حديث زياد بن علاثة عن جرير به في الحاشية واحد صحيح البخاري في الجهاد والسير ومسلم في فضائل الصحابة في الأدب والأعيد وفي الأدب اثنان صحيح البخاري في الإيمان مسلم في الإيمان. أتابع. وقال الإمام أحمد حدثنا أبو سعيد حدثنا زائدة ثنا عاصم عن سفيان يعني أبا وائل عن جرير قال قلت يا رسول الله اشترط علي فأنت أعلم بالشرط. قال أبايعك على أن تعبد الله وحده لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتنصح المسلم وتبرأ من الشرك. ورواه النسائي من حديث شعبة عن الأعمش عن أبي وائل عن جرير وفي طريق أخرى عن الأعمش عن منصور عن أبي وائل عن أبي نخيلة عن جرير به فالله سبحانه وتعالى أعلم. ورواه أيضا عن محمد بن قدامة عن جرير عن مغيرة عن أبي وائل والشعبي عن جرير به ورواه عن جرير عبد الله بن عميرة ورواه أحمد منفردا به وابنه عبيد الله ابن جرير أحمد أيضا منفردا به وأبو جميلة وصوابه النخيلة ورواه أحمد والنسائي ورواه أحمد أيضا عن غندر عن شعبة عن منصور عن أبي وائل عن رجل عن جرير فذكره، والظاهر أن هذا الرجل هو أبو نخيلة البجلي، والله تعالى أعلم. وقد ذكرنا بعث النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم له حين أسلم إلى ذي الخلصة بيت كان يعبده خثعم وبجيلة، وكان يقال له الكعبة اليمانية، يضاهون به الكعبة التي بمكة ويقولون للتي بمكة الكعبة الشامية ولبيتهم الكعبة اليمانية. فقال له رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: ألا تريحني من ذي الخلصة؟ فحينئذ شكى إلى النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أنه لا يثبت على الخيل، فضرب بيده الكريمة في صدره حتى أثرت فيه وقال: اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. فلم يسقط بعد ذلك عن فرس، ونفر إلى ذي الخلصة في 50 و100 راكب من قومه من أحمس، فخرب ذلك البيت وحروقه حتى تركه مثل الجمل الأجرب. وبعث إلى النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بشيرا يقال له أبو أرطاء، فبشره بذلك فبرك رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فبروك رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم على خيل أحمس ورجالها 5 مرات. والحديث مبسوط في الصحيحين وغيرهما كما قدمناه بعد الفتح استطرادا بعد ذكر تخريب بيت العزة على يدي خالد بن الوليد رضي الله تبارك وتعالى عنه. والظاهر أن إسلام جرير رضي الله تبارك وتعالى عنه كان متأخرا عن الفتح بمقدار جيد، فإن الإمام أحمد قال: حدثنا هشام بن القاسم، حدثنا زياد بن عبد الله بن علاثة بن عبد الكريم بن مالك الجزري عن مجاهد عن جرير بن عبد الله البجلي قال: إنما أسلمت بعدما أنزلت المائدة، وأنا رأيت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يمسح بعدما أسلمت. تفرد به أحمد وهو إسناد جيد. اللهم إلا أن يكون منقطعا بين مجاهد وبينه. وثبت في الصحيحين أن أصحاب عبد الله بن مسعود كان يعجبهم حديث جرير في مسح الخف، لأن إسلام جرير إنما كان بعد نزول المائدة. وسيأتي في حجة الوداع أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال له: استنصت الناس يا جرير، وإنما أمره بذلك لأنه كان صبيا وكان ذا شكل عظيم، كانت نعله طولها ذراع، وكان من أحسن الناس وجها. قبل المتابعة في الحاشية 1 صحيح أحمد النسائي، 2 صحيح سبق تخريجه، 3 صحيح البخاري في العلم، مسلم في الإيمان متابع. وكان مع هذا من أغض الناس طرفا، ولهذا روينا في الحديث الصحيح عنه أنه قال: سألت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عن نظر الفجأة، فقال: أطرق بصرك. وفادة وائل بن حجر ابن ربيعة ابن وائل ابن يعمر الحضرمي ابن هنيد أحد ملوك اليمن على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. قال أبو عمر ابن عبد البر: كان أحد أقيال حضرموت وكان أبوه من ملوكهم، ويقال إن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بشر أصحابه قبل قدومه به وقال: يأتيكم بقية أبناء الملوك. فلما دخل رحب به وأدناه من نفسه وقرب مجلسه وبسط له رداءه وقال: اللهم بارك في وائل وولده وولد ولده، واستعمله على الأقيال من حضرموت. وكتب معه 3 كتب، منها كتاب إلى المهاجر بن أبي أمية، وكتاب إلى الأقيال والعياهلة، وأقطعه أرضا وأرسل معه معاوية بن أبي سفيان، فخرج معه راجلا فشكى إليه حر الرمضاء، فقال: انتعل ظل الناقة. فقال: وما يغني عني ذلك لو جعلتني ردفا فقال له وائل أسكت، فلست من أرداف الملوك. ثم عاش وائل بن حجر حتى وفد على معاوية وهو أمير المؤمنين، فعرفه معاوية فرحب به وقربه وأدناه وأذكره الحديث وعرض عليه جائزة سنية، فأبى أن يأخذها وقال أعطها من هو أحوج إليها مني. وأورد الحافظ البيهقي بعض هذا، وأشار إلى أن البخاري في التاريخ روى في ذلك شيئا. وقد قال الإمام أحمد حدثنا حجاج أنبأنا شعبة عن سماك بن حرب عن علقمة بن وائل عن أبيه أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أقاطعه أرضا، قال وأرسل معي معاوية أن أعطيها إياه، أو قال أعلمها إياه، قال فقال معاوية أردفني خلفك، فقلت لا تكون من أرداف الملوك، قال فقال أعطني نعلك، فقلت انتعل ظل الناقة، قال فلما استخلف معاوية أتيته فأقعدني معه على السرير فذكرني الحديث قال سماك، فقال وددت لو أني حملت كنت حملته بين يدي، أو كما قال. وقد رواه أبو داود والترمذي من حديث شعبة، وقال الترمذي صحيح. وفادة لقيط بن عامر ابن المنتفق أبي رزين العقيلي إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. قبل المتابعة في الحاشية واحد، صحيح مسلم في الآداب وفيه فأمرني أن أصرف بصرى، اثنان صحيح أحمد الترمذي. متابع، قال عبد الله بن الإمام أحمد كتب إلي إبراهيم بن حمزة بن محمد بن حمزة بن مصعب بن الزبير الزبيري كتبت إليك بهذا الحديث، وقد عرضته وسمعته على ما كتبت به إليك، فحدث بذلك عني أو فحدث بذلك عني. قال حدثني عبد الرحمن بن المغيرة الحزامي، حدثني عبد الرحمن بن عياش السمعي الأنصاري القبائي أو القبائي من بني عمرو بن عوف عن دلهم بن الأسود ابن عبد الله بن حاجب بن عامر ابن المنتفق العقيلي عن أبيه عن عمه لقيط بن عامر قال دلهم وحدثنيه أبو الأسود عن عاصم بن لقيط أن لقيطا خرج وافدا إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ومعه صاحب له يقال له نهيك بن عاصم ابن مالك ابن المنتفق، قال لقيط فخرجت أنا وصاحبي حتى قدمنا على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم المدينة انسلاخ رجب، فأتينا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فوافيناه حين انصرف من صلاة الغداء، فقام في الناس خطيبا فقال أيها الناس ألا إني قد خبأت لكم صوتي منذ أربعة أيام، ألا لأسمعكم، ألا فهل من امرئ بعثه قومه، فقالوا أعلم لنا ما يقول رسول الله، ألا أو أعلم لنا ما يقول رسول الله، ألا ثم لعله أن يلهبه أو عيد، ألا ثم لعله أن يلهيه حديث نفسه أو حديث صاحبه أو يلهيه الضلال والعياذ بالله عز وجل، ألا إني مسؤول، هل بلغت، ألا فاسمعوا تعيشوا، ألا جلسوا، ألا جلسوا. قبل المتابعة الجملة الأخيرة ألا جلسوا، ألا جلسوا، أو كما قال. قال فجلس الناس وقمت أنا وصاحبي حتى إذا فرغ لنا فؤاده وبصره أو فرغ لنا فؤاده وبصره قلت يا رسول الله ما عندك من علم الغيب، فضحك لعمر الله وهز رأسه وعلم أني أبتغي لسقطي أو كما قال، فقال ظن ربك عز وجل بمفاتيح خمس من الغيب لا يعلمها إلا الله عز وجل، وأشار بيده قلت وما هي؟ قال علم المنية، قد علم متى منية أحدكم ولا تعلمونه، وعلم المنية حين يكون في الرحم قبل علمه ولا تعلمون، وعلم ما في غد وما أنت طاعم غدا ولا تعلمه، وعلم يوم الغيث يشرف عليكم أسلين مستنين فيظل يضحك، قد علم أن غيركم إلى قريب. قال لقيط، والمتابعة في التسجيل التالي أو كما قال، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم، برحمتك يا أرحم الراحمين.